إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة هذا الكتاب العزيز الذي أتمه الله عز وجل وأكمل لنا الدين، ففيه أصول الدين وفروعه والتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والنهي عن الشرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وتوحيد الأسماء والصفات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والواجب على الأمة في معاملة أعدائها وكيف تسلك معهم السبل في حال القوة والضعف، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذا في حال قوة الأمة الإسلامية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا يجوز في حال قوة الأمة الدعوة إلى السلم أبدا، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فإن كانوا في حال الضعف واحتاجوا إلى هجنة للأخذ بأسباب القوة وكان الأعداء صادقين، فقد قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فيه آداب المجالس والاستئذان: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. آداب اللباس وغيرها. والقواعد: من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن خيرا غير متبرجات بزينة. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدعين عليهن من جلابيبهن. سد أبواب الفتنة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إلى آخر الأشياء الدالة على كمال هذا الدين من جميع الجوانب، وأن فيه ما تحتاجه الأمة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والمعاملة بين أفرادها وبينها وبين غيرها من الأمم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ففيه ذكر أحوال المسلم الشخصية وقسمة المواريث وغير ذلك من أنواع الأموال وما يجب فيها وكيف يعيشون في هذه الدنيا وإلى أي شيء سيقدمون عليه يوم القيامة وبعد الموت، وماذا يوجد في الآخرة من الجنة والنار والحساب والجزاء والصراط والمحشر والحساب وأنواع ما يكون في الآخرة من العذاب والنعيم. كل شيء مبين. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنها بيضاء لا تقبل الاشتباه. لم يكن هناك شيء من دقيق الأمور وعظيمها إلا وهو مذكور في هذا الدين. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فارق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما بلغهم الدين كاملا، وقال لهم في خطبته بعرفات في ذلك المجمع العظيم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. رواه مسلم. فكلنا نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغنا دينا كاملا من الله لا يقبل زيادة ولا تنقيحا، إنه دين كامل مهيمن على ما سبقه من الأديان. فيه دقائق الأمور حتى أداء قضاء الحاجة. روى مسلم أن المشركين قالوا لسلمان الفارسي: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال سلمان: أجل، لقد نهانا أن يستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برديع أو عظم. فلا روح الدواب ولا العظام تجزئ في الاستثمار، وهي طعام المسلمين من الجن إذا ذكر اسم الله على مذبوحها. لقد كانت تلك الآداب العظيمة التي تستحسنها العقول الصحيحة يفتخر بها المسلمون على غيرهم. إنها شريعة فخر وعظمة، إنها شريعة كاملة، وهذا الكمال أيها الإخوة لا يقبل الزيادة بأي حال من الأحوال. فمن ذا الذي يجرؤ أن يزيد على شريعة الله وعلى دينه سبحانه وتعالى؟ إن الذي يزيد على شريعة الله مجرم، لأنه يتهم الله بالنقص. لقد كان دينا كاملا لا يقبل زيادة أبدا فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. وحذرنا عليه الصلاة والسلام، وكان يكرر ذلك في خطبه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال للصحابة بعدما أبكاهم بموعظته: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. والغريب العجيب أن بعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة، كيف يقال هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقد جاءت الشريعة من كمالها بفتح الباب في وجه البدع والتحذير منها. وأن من ابتدع في الدين فقد ضل عن الصراط المستقيم. والمبتدع يتهم النبي عليه الصلاة والسلام ظنا أنه لم يقبل الدين، وأن الدين فيه مجال للزيادات، وهذه البدعة واحدة من الزيادات، والبدعة الأخرى زيادة أخرى، وهكذا. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ، أي على العهد النبوي، دينا لا يكون اليوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون اليوم دينا. قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب الثوب عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. لماذا؟ لماذا التوبة بعيدة عن المبتدع؟ لأن المصيبة العظيمة في هذا المبتدع أنه يظن نفسه يحسن عملا. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك المبتدع لا يشعر بالدافع للتوبة. لماذا يتوب وهو يعتقد بأن بدعته من الدين؟ لماذا يتوب؟ المبتدع لا يقول أنا مبتدع ولا يعتقد أنه مبتدع. العاصي ربما يعرف أنه عاصي، الزاني يعرف أنه عاصي، شارب الخمر يعرف أنه عاصي، لكن المبتدع لا يقر بأنه مبتدع أبدا. يظن نفسه يحسن صنعا، يظن نفسه يتقرب إلى الله، يظن نفسه الآن يعمل الصالحات ويزداد من الحسنات، ولذلك لا يوفق للتوبة. ألم يكفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فهذه البدعة مردودة على صاحبها. ألا يكفيهم أن الإثم عليهم في من قلدهم؟ من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده فكتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. والبدعة تمنع ورود الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لنا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: أيها الناس إني لكم فرس، أي أتقدمكم أنا قبلكم على الحوض، إني لكم فرس على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. فأقول فيما هذا؟ لماذا نحكي عن الحوض ووضعه؟ فأقول فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. هذه البدعة تجر إلى اللعنة، وتجر اللعنة إلى صاحبها، تجر اللعنة إلى صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام في خطورة الابتداع في المدينة وإيواء المبتدعين في المدينة النبوية: المدينة حرم من عير إلى ثور، ما بين هذين الجبلين حرم، من أحدث فيها حدثا، وفي رواية أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه طرفا ولا عدلا. البدعة من أسباب سوء الخاتمة يا عباد الله. ولذلك عدد من المبتدع وخصوصا المبتدعين في الأمور الاعتقادية، هناك بدع اعتقادية وبدع عملية. بدع اعتقادية اعتقد فيها أناس ببدع باطلة وظنون كافرة بالله عز وجل، فقالوا هو كل شيء في الكون، لا يعرف أحدهم أين ربه، ولو قلت له أين ربك أين الله قال في كل مكان، وهو على عرشه سبحانه وتعالى بائن منفصل من خلقه، ليست ذاته متصلة بذواتهم ولا حال بذواتهم. وهؤلاء الحلولية يقولون إن الله حل في المخلوقات، تعالى الله عن قولهم، ويقولون كل ما ترى بعينك فهو الله، تعالى الله عن قولهم، الرحمن على العرش استوى. ومنهم من اعتقد أن القرآن مخلوق وهو كلام الله وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، فلا يده ولا وجهه ولا سمعه ولا بصره ولا كلامه مخلوقة، وإنما هي له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. عباد الله، إن المبتدعة يلبسون بالسواد يوم القيامة. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. تزيد صاحبها بعدا من الله، ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. هناك بدع كثيرة في الأعمال، صلوات مخترعة كصلاة الرغائب 12 ركعة يصلونها في ليلة الجمعة الأولى من شهر ربيع بكيفية مخصوصة، قال عنها النووي: بدعة قبيحة مذمومة. وهناك بدع تركية وبدع فعلية، فبعض الناس يتركون النكاح تعبدا، يتركون النوم، يتركون الطعام أو أنواع من الطعام تعبدا، لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستغل ولا يتكلم ويقوم طيلة الدهر؟ لماذا صعد المنبر وقال للناس إني لأخشاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تحريم المباحات بدعة، بعض المباحات تحريمها بدعة أيضا. قد يكون العمل مشروعا فيقيده بعض الناس بسبب لم يرد في الشريعة فيتحول إلى بدعة. عطس رجل إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. أحد ينكر السلام على رسول الله؟ كلنا نقول الصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. وليس هكذا، لكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال عند العطاس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، كلها روايات صحيحة في العطاس. لكن الحمد لله والسلام على رسول الله لم ترد، فإذا قيدها بهذا السبب فقد ابتدع في الذكر بدع في الأذكار، أنكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قد يكون العمل مشروعا في الأصل لكنه يتحول إلى بدعة من جهة الكيفية، لأنه يفعل على كيفية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تكون الكيفية جهر بشيء أسر به النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق بين السنة والبدعة هنا الجهر والإصرار. فمثلا نحن نعلم أن من سنن الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس جهرا في مكبرات الصوت. فلو جهر به المؤذن وأضاف هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، جهره بها بدعة. التلفظ بالنية الصحيح أن النية تبدأ في القلب، والله يعلم ماذا تنوي وماذا تريد أن تفعل. ولكن لو جهرت فقلت نويت أن أصلي كذا وكذا إماما مأموما أداء قضاء ظهرا عصرا إلى آخره، وسطور البدع طويلة فتتحول القضية إلى بدعة. لماذا؟ لأن هذه عبادة ولست أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام في فعلها أبدا، ولم ينقل عنه أنه جهر بنية قبل أن يفتتح الصلاة، فيتحول الجهر بالنية إلى بدعة. الذكر الجماعي بصوت واحد، الذكر مشروع، ذكر الله من أعظم العبادات، لكن الاجتماع عليه بصوت واحد هذه الكيفية الإضافية تحوله إلى بدعة. روى الدارمي عن أبي موسى الأشعري أنه قال لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة، رجل في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة. هذا القائد يقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك، أنت أعلم مني. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متواترون لم ينقربوا بعد. متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكثر. لم يكن العهد بعده، لكان ثيابه وآنيته موجودة. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. كل مبتدع يقول أنا نيتي طيبة، أنا أردت الخير، أنا أردت التعبير عن محبتي لنبيي، أنا أردت زيادة في العبادة، أنا أردت التقرب إلى الله. نقول وكم من مريد للخير لن يصيبه. ليست القضية أن تعبد فقط، وإنما يجب أن تعبد على الطريقة المعينة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعبد الله بما شرع، وليس تعبد الله بأهوائك وأفكارك. تعبد الله نعم، لكن التكملة طريقة العبادة. تعبد الله بما شرع لا بالبدع. قال ابن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما نهروان مع الخوارج. أدت البدعة بهم في النهاية أن يخرجوا على الأمة ويضعوا فيها السيف ويسفكوا دماء المسلمين ويقاتلوا الصحابة. أيها الأخوة، إن التقليل من شأن البدع والتهاون بها يجر شرورا عظيما. احذر صغار البدع فإنها تعود كبارا. تبدأ زاوية الانحراف ضيقة ثم تتسع الزاوية. قد يكون العمل مشروعا بعدد معين، فإذا زاد عليه يتحول إلى بدعة، كالوضوء ثلاثا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وهناك أذكار مفتوحة، من زاد أحسن. كلما زدت سبحان الله بحمده لا حول ولا قوة إلا بالله، قراءة قل هو الله أحد جبنا لك بها قصر في الجنة، كلما زدت فالله خير وأكثر ثوابا سبحانه وتعالى. وهناك أشياء مقيدة بعدد معين لا يجوز الزيادة عليه، والزيادة في ألفاظ الأذان بدعة، كمن زاد لفظ سيدنا مع أنه سيدنا رغما عن الجميع، مع أنه سيدنا، لكن إذا جئت إلى الأذان وقلت أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله كانت الزيادة بدعة. لو كانت هذه الزيادة صحيحة، لو كانت سنة، لقالها من هو خير منا، وعلمها نبينا بلالا وابن أم مكتوم، لكنه لم يفعل ذلك. فلا بد أن نقتصر على ما ورد. وهؤلاء يزيدون حي على خير العمل، وآخرون يزيدون الصلاة في آخر الأذان على نبيه جهرا، وهكذا تزاد وزيدة الأذان والإقامة لصلاتي العيد والكسوف، مع أنه لا يشرع لهما أذان ولا إقامة. واخترع في الأذكار أشياء كثيرة، ومنها الذكر بلفظ الجلالة مفردا، الله الله الله الله الله وهكذا. ثم قال الضلال هناك ذكر خاصة الخاصة، هو هو هو هو، أين هذا؟ قالوا لا إله إلا هو. الذكر ما هو؟ لا إله إلا الله، أو هو هو هو التي يقول بها هؤلاء سبحان الله العظيم. ويخصصون زمانا معينا بعبادة معينة، ومكانا معينا بعبادة معينة، لم يرد الشرع بها فتتحول إلى بدعة. وهكذا تقديم وتأخير يكون بدعة، كتقديم خطبة العيد على الصلاة. وربما يرتدعون أيضا أشكالا أو أنماطا، والصحابة رفضوا ذلك من دقائقه. ولذلك لما قام بشر بن مروان على المنبر يوم الجمعة ورفع يديه، فقال له الصحابي قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة يعني عند الدعاء. إلا في صلاة الاستسقاء إلا في الاستسقاء في خطبة الجمعة فإن رفع اليدين سنة. وهكذا يكون أحيانا قراءة القرآن على هيئة معينة بدعة كما يفعله من يجلب القارئ في العزاء ليقرأ أو يقول واحفظوا أثناء صلاة الجنازة وتكرر الذكرى الأولى في اليوم الأول والأربعين والثانوية للميت وسكة الحداد طمسة دقيقة طمس على روح فلان والفاتحة على روح فلان والورود إلى قبر الجندي المجهول وغير ذلك من الاحتفالات. ليلة 27 من رجب يحتفلون، ليلة الإسراء والمعراج نصف شعبان يحتفلون، ليلة المولد وما أدراك ما ليلة المولد يحتفلون، يقرؤون قصائد، يأكلون أذكارا، يسمعون طعاما وحلويات، هناك حلويات خاصة لا تعمل إلا في المولد، ومنهم من يقيم في المساجد، ومنهم من يقيم في البيوت، ومنهم من يكون كل أسبوع مولد، كل شهر مولد، واجتماعات وبدع، بدع في الأذكار، بدع في التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وأعمال تركية واستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا ركبا، ولا يملك النفع والضر إلا الله، ويتوسلون ويقربون يقولون يا رسول الله المدد المدد، أين نشأ المولد والاحتفال به؟ أيها الإخوة، لقد كان الظلاني في الدولة العبيدية الفاطمية المنسوبة إلى عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي التي حكمت مصر من سنة 357 للهجرة إلى 567 للهجرة، أحدثوا أشياء عظيمة، ومن ذلك ما شرعه هؤلاء الزنادقة العبيديون أحفاد عبد الله بن جبع اليهودي لا يمكن أن يفعلوه خيرا أبدا، إشغالا للأمة، تحويل الدين إلى احتفالها، تحويل الدين إلى مناسبات يحضرها الفسقة والفاسقات، بل لو كان كافرا كما أن نابليون النصراني حضر المولد وتظاهر بالدين والصلاح حضر المولد، وهكذا يتظاهر به الطواغيت والكفار، ويتظاهر به أهل الردة يحضرون الموالد. ولماذا لا يحضرون الموالد؟ هي إلا احتفالات، وصارت الراقصات والفنانات والمغنيات يتقربن إلى الله في هذا الموسم المولد بالرقص مجانا أو التصدق بريع الحفلة بريع الحفلة حفلة المولد في سبيل الله أو إلى إخواننا في فلسطين، كما يفعل هؤلاء الفسقة تضليلا وتحكينا لصورتهم القبيحة في عيون الناس. هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام المولد؟ هل فعله خلفاؤه الراشدون من بعده؟ نحن خير أم هم؟ نحن أفقه أم هم؟ نحن أكمل اتباعا أم هم؟ لماذا لم يفعلوه؟ لماذا لم يجمع أبو بكر الناس في عهده على المولد؟ لماذا لم يجمع عمر الناس في خلافته على المولد؟ لماذا لم يعمل الصحابة موالد؟ لماذا كانت القضية في الفاطمة الزنادقة الفاطميين الزنادقة الذين نشروها في القرن الرابع الهجري وما بعده؟ أيها الإخوة، إنها تقليد للنصارى في عيد ميلاد عيسى، إنها مشابهة لهؤلاء الظلال، من تشبه بقوم فهو منهم، إنها أيها الإخوة إنها مخالفة واضحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم محدثات الأمور. المولد ليس صاروخا يخترع، ولا سيارة جديدة، ولا محركا من طراز حديث حتى نقول اخترعوا في أمور الدنيا ما تشاءون. المولد يقصدون به التقرب إلى الله، الذي يحضر المولد يريد أن يقول لك إنني أعبر عن محبتي لنبيه وأتقرب إلى الله في حضوري وأقرأ القصائد وأسمع الذكر ويزداد إيماني ويرتفع روحانيتي في هذا المشهد العظيم الكبير. إذا يريدون به تعبدا أم لا؟ لا يستطيعون الإنكار، يريدون به التعبد. هل هذا التعبد شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله؟ هل الخلفاء الراشدون فعلوه؟ التعبد هذا أين كان إذن؟ أين كان عنه من قبلنا؟ القرون الثلاثة الأولى خير الأمة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، أين يغيب عنهم وهم أفضل منا يا عباد الله؟ هؤلاء إذن من هذا الذي فعلوه من التبديل والتغيير. قال حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدون. ثم يريدون إحياء ليالي النهار. ولماذا؟ لماذا لا تحيي الليالي كلها بالقيام؟ التعبير عن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام كل يوم وكل وقت، وفداؤه بأنفسنا لو كان حيا واجب علينا، والمحبة الحقيقية بالاتباع الدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، وليس بتبعوا، ليس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يحتفل أصحاب العمائم وغيرهم ويجمع ويحشدون وتنقل على القنوات الفضائية البدع في طول العالم وعرضه، ويتباهى بها، ويزين القبحاء أشكالهم بحضورهم فيها، ويريد أصحاب الردة والطواغيت أن يستروا عوراتهم بحضورها. وماذا يفعل فيها؟ ماذا يفعل فيها يا عباد الله؟ يقولون قراءة السيرة النبوية. نقول: نحن نقرأها كل يوم إذا أردنا، وعندكم أكثر من 300 يوم في السنة تقرؤون فيها السيرة. خصصتم هذا اليوم بالذات لأجل ذلك؟ ثم ما هي الخصيصة والميزة لهذا اليوم؟ يوم اثنين، يوم مولد، يوم 12 ربيع الأول. أي الأيام كان في رأيكم أكثر أثرا في تحويل مجريات الأمور في التاريخ والعالم؟ يوم مولده أو يوم بعثته؟ يوم مولده أو يوم هجرته؟ يوم مولده أو نصر بدره؟ فلماذا طنطنتم الدنيا في يوم المولد ولم يحدث في يوم المولد من التحويل والتغيير لمجريات الأمور كما حدث في البعثة والهجرة وغيرها؟ فإن قالوا: نحتفل بالكل، فنقول: اتبعتم في الكل، ثم لا شك أنكم تتبعون في يوم مولده ما لا تتبعون، وتجدون في يوم مولده ما لا تفعلون في غيره. هو عندكم يوم مقدس يزيد العمل فيه والاحتفالات عن سائر الأيام الأخرى. فلم تخرجوا من البدعة والله بأي شكل من الأشكال. يوم الاثنين يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي، ما هو المشروع في يوم الاثنين للعبادة؟ الصيام. هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام، لم يفعل أكثر من ذلك، الصيام. ثم يقولون: نقرأ القصائد المؤثرة. ما هي؟ قصيدة البردة. ماذا فيها؟ اسمع يا عبد الله: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، ما في غيرك. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، لا يوجد أي أحد آخر. عند حلول الحادث العني والمصيبة الكبيرة الطاغية، مالي غيرك. والله يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من هو الملتجى ومن هو المستعاذ وإلى من نفزع عند نزول الشدائد؟ أليس إلى الله؟ أليس هو مفرج الكروب؟ فلماذا يقول المشرك: يا أكرم الخلق ما من ألوذ به سواك؟ ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن من التبعيد علومك علم اللوح والقلم. من جوده الدنيا وضرتها، هذا تكذيب للقرآن. يقول الله: وإن لنا للآخرة والأولى، كلها لله. فلماذا إذن الغلو النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؟ قالوا: ابن الله. قالوا: ذلك ثلاثة. قالوا: هو الله. وهؤلاء يقولون مشركو أمتنا له الآخرة، الدنيا والآخرة منه، ومن علومه علم الله والقلم. ماذا بقي لله؟ سؤال. إذا كان من علومه، إذا كان من العلوم النبوية أن يعلم اللغة المحفوظ كله، وماذا قال الله في نبيه؟ ولو كنت أعلم الغيب لاطلعت عليه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء لو كنت أعلم الغيب. إذن لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله بأشياء محددة معينة، وليس كل الغيب. ولذلك من قال إن أحدا يعلم الغيب غير الله فقد كفر. ثم يقول: ما كان من الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم، يعني ما أصابني الدهر بمرض ولا فم ولا غم ولا شدة ولا كذا إلا كانت نهايته وزواله على يدك استجارة بك تدفع هذا. ما ثامن الدهر ضيما واستجرت به، استجرت استجارة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ونلت جوارا منه لم يضم. قال إبراهيم جد نبينا: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال الله تعالى لنبينا: وإن يمسسك الله بضر، ما قال فلا كاشف له إلا أنت، قال فلا كاشف له إلا هو، هو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى. فنبينا علمنا قائلا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا يقول أيضا: لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. سبحان الله، تأتي على حسب العصيان في القسم، يعني أن القسمة الرحمة على حسب معاصي العباد، فمن كان أكثرهم معاصي كان أكثرهم رحمة من الله. سبحان الله، أليس الله يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم يقول: أقسمت بالقمر المنشق، أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القتل. ما حكم الحلف بالقمر؟ ما حكم الحلف بغير الله؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. كل هذا الشرك الموجود في القصيدة من الأكبر والأصغر والأشياء المغلوطة في التصورات عن الله ورسوله ودينه، ثم تسمى قصيدة البردة البرأة. لماذا؟ قالوا: لأن ناظمها لما نظمها وكان مريضا نام، رأى نبي الله أعطاه بردته فلبسها فبرئ من مرضه وقام ليس به. سبحان الله، على الكذب. وما أكثر كذبهم في الرؤى والمنام. يقولون: نقرأ دلائل الخيرات. وماذا يوجد فيه؟ من المقدمة يقول الكاتب الخزرجي، طبعا سنغافورة، حتى تعرف الشرك إلى أي بلد يصل، طبعا سنغافورة، يقول مستمدا من حضرته العالية، إذن هو يكتب الآن الكتاب مستمدا العون من الحضرة النبوية العالية، والله سبحانه وتعالى هو الذي يستمد منه العون. ينجيكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، إذا استعنت فاستعن بالله. ويوجد في هذا الكتاب حزب النصر لأبي الحسن الشاذلي يقول: يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسأل العجل، بدع في أسماء الله. ثم يقول هذا الكاتب في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه المحيي، لا تستغرب، هذا موجود، المحيي المنجي الناصر المغيث كاشف الكرب صاحب الفرج. شرك شرك شرك يتوالى يا عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في عبارة ما شاء الله وشئت وقف، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. يقول: اللهم صل على محمد، ما فجعت الحمائم ونفعت السمائم، كيف تنفع السمائم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من علق تميمة فقد أشرك. وهكذا حتى يصل إلى الكفر العظيم في قوله يدعو ربه في صفحة 26: وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. إذن التوحيد أوحال وأوساخ، انشلني منه وأغرقني في عين بحر الوحدة. الوحدة وحدة الوجود، المذهب العظيم الخطورة، المذهب العظيم الكفر الذي فيه إن كل ما ترى بعينك فهو الله، كل الوجود هو الله، أنا وأنت والجدار وبيت الخلاء، تعالى الله عن قوله العلو كبيرا. فهذا ما يقرأونه البكر جلائل الخيرات، وهذا بعض ما فيها من الشرك العظيم. فأين إذن التقرب إلى الله؟ إن هو إلا تقرب إلى الشيطان بعباد الله. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم اجعلنا على سنة نبيك متبعين ولا تجعلنا من المبتدعين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوصي الإخوان في الله خير. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه بما هدانا وعلمنا وأرشدنا وأدبنا، صلى الله عليه صلاة تامة إلى يوم الدين، وعلى من اتبعه بإحسان وعلى أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. عباد الله، وأولادنا في غمرة الاختبارات نتذكر اختبارات الآخرة وامتحان القبر، أسئلة في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ وفي النار فتنة في النار عندما يقول خزنتها سائلين لأهل النار. أسئلة في هذه المواطن، فماذا أعددت للجواب يا عبد الله في قبرك؟ ماذا أعددت للجواب في يوم المحشر؟ وماذا أنت قائل؟ فانظر لنفسك، فإن كتابة الإجابات دقيقة ليس فيها خطأ، وليس هناك دور ثاني ولا ثالث. عباد الله، يا أولياء الأمور والآباء، نحتاج أن نذكر أولادنا حتى في هذه الأيام بالتوحيد، ونقول لهم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي بجسده وعلمه وثقافته الشرعية الصحيحة ووعيه بالحال والواقع، المؤمن القوي بتخصصه وخبرته التي ينفع بها الدين، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وعلى رأس ذلك قوة الإيمان ولا شك. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. كلمات كثيرة: احرص على ما ينفعك. تنفعك الدراسة؟ تنفعك المراجعة؟ راجع. تنفعك المراجعة المذاكرة؟ ذاكر. واستعن بالله، لا تعتمد على حفظك ولا على دراستك ولا على مراجعتك، ولا تغتر بذكائك وعبقريتك، لا تغتر بنفسك، استعن بالله ولا تعجز. لا تعجز، لا تعجز عن اتخاذ أي وسيلة مشروعة، لا تعجز، لأن العجز مصيبة. وقد أتي كثير من الطلاب من جهة العجز، فهم كسالى طيلة السنة، يستطيع أحدهم أن يذاكر لو أراد، لكن عجز، كسل، ثواني، إدمان، لا مبالاة، حتى صار بعض الآباء والأمهات أشد هما من أبنائهم بالامتحانات والاختبارات، بل ربما ذاكر المادة وراجعها وفهمها ليفهمها للولد، ففهمها الأب ولم يفهمها الولد. الالتجاء إلى الله بالدعاء من الأسباب المشروعة في الاختبار وغيره: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا مجال للبدع. كما سمعت أن بعض الأوراق التي فيها أدعية النجاح وأدعية الاختبارات فيها: اللهم ارزقني فهم النبيين. سبحان الله على هذا الغلو، ومن الذي يملك فهم النبيين إلا النبيين؟ عباد الله، إننا نحتاج إلى تأسيس منهج الاعتماد على الله والتوكل عليه، مع الحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية. ونقول الأسباب الشرعية لأن ظاهرة الغش قد انتشرت كثيرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. والغش انتشاره يعود إلى ضعف مراقبة الله في نبوغ الطلاب، وإهمال أيضا عند بعض من يراقبهم. والتسامح مع الغشاش يؤدي إلى خروج عضو غشاش في المجتمع. ومن غش اليوم في معلومة سيغش الأمة غدا فيما هو أكبر. فلا كتابات على أجزاء الجسد ولا على الأدوات ولا على أوراق المفكر. وأصحاب محلات خدمة الطلاب يكونون من المشاركين في الإذن والعنوان إذا ساعدوا على تقرير هذه القصاصات، لأن من أعان على منكر فهو شريك فيه. الذي ينتظر العنب ليصبح زبيبا ليبيعه على من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، كما جاء في الحديث الصحيح. تقحم النار على بصيرة لأنه شارك في المنكر وأمس صاحبه بما يساعده على تحقيق غرضه المحرم. واستخدام أنواع الآلات في الغش، أنواع الآلات والجوالات والسلكية واللاسلكية وغيرها، ولا نريد التفصيل لأجل أن لا ندل على الشر الذي يعرفه الكثيرون مع الأسف. إن هناك نوعا من الخطأ في التصور منتشر عند بعض الطلاب، كما أفادت إحصائية في إحدى دول الخليج أن 42% من الطلاب مقتنعون أن ممارسة الغش في قاعة الامتحان ليس غشا وإنما هو من قبيل التعاون. وتناقل ورقة الطالب المجد بينهم وتبادل أوراق الإجابة وغير ذلك، واستراق النظر، استراق النظر وهكذا. ثم جاءت شبكة الإنترنت التي تطلين بلة في هذا الجانب وتنشر أوراق الاختبارات فيها، وهكذا يفافس بعضهم بعضا بها، وتباع وتشترى الأسئلة وتدفع الرشاوى والخيانة. الخيانة عاقبتها وخيمة، الخيانة ببيع الأسئلة أو الخيانة بتغشيش طالب معين أو الطلاب، أو الخيانة في التصحيح وزيادة من لا يستحق الزيادة، أو الخيانة بمحاباة طالب لمكانه عنده أو معرفته بأبيه ونحو ذلك. عباد الله، ما بني على باطل فهو باطل، ولذلك أفتى علماؤنا أن الغش إذا ولد شهادة فما حكم العمل بها؟ ما بني على باطل فهو باطل. عباد الله، القضية خطيرة وستعود وبالا على صاحبها لما بعد، ويشعر بالأسى والحزن وهو يرى مكتبه. إذا من الآن لا للغش، لا في مادة اللغة الإنجليزية ولا في غيرها. ومن زعم أن الغش فيها أو في غيرها مباح فليأتنا بسلطان مبين لو كان صادقا. أيها الأخوة، المعاونة على الغش محرمة، المعاونة على الغش محرمة، وما يصدر عنها من أنواع الشهادات وشراء الشهادات المزورة المصيبة. وإن أولادنا يحتاجون حقا إلى أن يخرب الأسباب المشروعة، وهذا يجب أن يكون من قديم وليس في ليلة الاختبارات فقط. يفزعون إلى كتب، فماذا ينهي الآن في هذه المدة اليسيرة؟ فليتذكر قبل خروجه من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أجل أو أجل، أو أظلم أو أظلم، أو أجبل أو يجبل علي. إنه دعاء نافع جدا لمن سيذهب إلى الاختبارات. إن بسم الله قبل الإجابة من شعائر الدين، بسم الله قبل كل عمل صالح أو مباح. ثم يتقي الله فلا يثير الفزع في نفوس إخوانه الطلاب ويقلقهم بالعبارات المخيفة، بل إن من السنة أن تدخل على نفسك وعلى أنفسهم التفاؤل بالعبارات الطيبة المشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام تفاءل باسم سهيل وقال: سهل لكم من أمركم. وكان يعجبه إذا خرج لحاجة من سفر أو جهاد أن يسمع: يا راشد يا نجيح. يسمع واحد ينادي واحد اسمه راشد يقول: يا راشد، فيتفاءل بهذا الرشد. يا نجيح، فيتفاءل بهذا للنجاح في المهمة. طرد القلق والتوتر الذي يحدث في الاختبارات يكون بذكر الله تعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا استغلقت عليك مسألة يا أيها الطالب، فادعو الله أن يهونها عليك وأن يفتح لك المغاليق، فإن الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ويفهم ففهمناها سليمان. إنه يحتاج إلى سلوك صحي وسياسة ناجعة بالإجابة، فيتفصح الامتحان أولا 10% من الأوقات لقراءة الأسئلة بدقة وتحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة، و10% من الوقت للمراجعة، ويخطط لحل الأسئلة السهلة أولا والتي عليها علامات أكثر أولا، والصعبة والعلامات المتدنية لاحقا أجب عليها بحسب الأهمية. ثم تأنى، لأن نبيك قال التأني من الله والعجل من الشيطان. فكر جيدا بأسئلة اختيار الجواب الصحيح ولا توسوس، وإذا أجبت وأنت معتقد بصحة الجواب فلا تغيره بعد ذلك بوسوسة أو شك، فإن التجارب أثبتت أن كثيرا من التغييرات خاطئة بعدما أجاب متأكدا منها في البداية. هناك نقاط رئيسة لا بد أن توضح لأن المصحح يبحث عنها، فاجعل عناوينك واضحة ولا تسلم بسرعة الورقة، فإن بعض الناس يستسلم فيسلم مبكرا فليسوا بقدوات. وكذلك إذا اكتشفت بعد الخروج من الاختبار أخطاءك فخذ درسا للمستقبل، وارض بقضاء الله وقدره، لأن الرضا بالقضاء من صميم الإيمان. أركان الإيمان الستة: الإيمان بالقضاء والقدر منها. وتذكر حديثا مهما جدا بعد خروجك من الاختبار، وهو: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اللهم إنا نسألك لأولادنا التوفيق والنجاح، اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إلى ما تحب وترضى، واجعلنا من المستمسكين بالعروة الوثقى. اللهم وفقهم لما يصلحهم بأمر دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم وسع الأرزاق علينا وعليهم. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، ونسألك الرحمة يا أرحم الراحمين، ونسألك النصر على الأعداء يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.